أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. من سواك إليه أرفع حاجتي فالله يقبل من إليه أنابا. متأسيا بالهاشمي محمد خير البرية ملة وكتابا. فهو صاحب الجاه العريض ولم يزل عند الإله مكرما ومهابا. فوق البساط دنا ونودي باسمه بسيا محمد بسيا محمد لا تقف ارعابا. انت الحبيب ومن يطعك اطاعني يا اكرم الخلق الجميع خطابا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي ابا القاسم يا رسول الله. ايها الاخوة المؤمنون عرض الطيب المبارك ايات الذكر الحكيم يتلوها علينا قارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون المصري والعربي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ المقيم بمسهلة مركز السلطة بمحافظة الغربية. اسأل الله عز وجل له التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولم الله ورسوله

لا تسعى علينا وما

يا لسان النبي يا وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله وقرن في بيوتكم وقرن في بيوتكم ولا تبرجن وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وأطعنا الله ورسوله وقرن في بيوتكم وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصلاة والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. كنا خشعنا لله تعالى ومنصتين لآيات الله البينات تلاها لما اجتمع حضراتكم قارئ جمهورية العربية ومحافظة الغربية والقارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمسألة مركز السلطة محافظة الغربية وهو صديق مولانا الشيخ محمد يحيى الشراوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمسألة مركز السلطة محافظة الغربية وكان هذا عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية والهندسة الكهربائية إمارة الحاج رمضان الديبة بذلكين بالإشراك مع المعرض الفني للفراشة الحديثة إمارة أولاد علام بشر شابة وسعيد المشكور جميعا.